الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 70 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، نجيب عن سؤال يتعلق بدرس سابق، يعني كان على السائل أن يسأل عن سؤاله هذا في ميقاته. يسألني عن موضوع الذهب والفضة، والحكمة من أن الله عز وجل حرم الذهب على الرجال ولم يحرم الفضة، ويقول ما دام كل من الذهب والفضة قيما للأشياء فكان ينبغي أن يحرم كل منهما على الرجال. المرأة مستثناة كما قلنا. أقول للأخ، ومن الذي قال إن الفضة لم تحرم على الرجال؟ كل من الذهب والفضة محرمان على الرجال إلا الخاتم فقط، هو المستثنى بالنسبة للفضة. لكن هل يجوز للإنسان مثلا أن يضع سلسال فضة في عنقه؟ لا يجوز. هل له أن يضع ما يسمى البلاك مثلا في يده؟ لا يجوز. هل له مثلا أن يضع ساعة من فضة؟ لا. استثني فقط الخاتم، هذا هو استثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا مثل استثناء السن من ذهب، مثل أمور خاصة لأسباب معينة. أما لو على الرجال والنساء كل من الذهب والفضة. عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم الليل 11 ركعة، الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه أو فيؤذنه للصلاة يعني. الحديث متفق عليه. هذا الحديث قرأناه في آخر درسنا الماضي في مثل هذا اليوم، وأرجعنا تفصيل الحديث عنه إلى درسنا اليوم هذا بتوفيق الله عز وجل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي تصف طرفا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، غير الفريضة طبعا، وغير نافلة العشاء ركعتين. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، يصلي ركعتين ويسلم على رأسهما، ثم يصلي ركعتين ويسلم على رأسهما، وهكذا، ثم يختم بركعة واحدة يوتر بها. وكما تعلمون، صلاته صلى الله عليه وسلم لهذه الركعات كانت تستغرق الساعات الطويلة، يعني لم يكن يصلي الركعتين في دقائق معدودات كما نفعل نحن، وإنما كان يطيل قيام كل منهما ويجعل ركوع كل منهما نحو من القيام. يعني مرة قام صلى الله عليه وسلم يصلي، فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، ثم ركع فأطال الركوع نحو من قيامه، واعتدل كذلك، وفي الركعة الثانية قرأ سورة آل عمران وركع فأطال الركوع نحوا من قيامه، وهكذا. وورد أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، يعني يصلي 12 ركعة بتسليمة على رأس كل ركعتين، ثم يختم ذلك ويوتر هذه الركعات بركعة واحدة. هذا الذي تقوله السيدة عائشة يعطينا دلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يوتر يسن للإنسان في كل ليلة أن يوتر، والوتر عبارة عن ركعتين وركعة، وعند السادة الحنفية يجوز أن بل يفضل أن يصلي الركعتين والركعة بتسليمة واحدة. أما عند الشافعية وجمهور الفقهاء فيسن أن يسلم على رأس ركعتين ثم يقوم فيصلي ركعة منفردة، ولكن لو أنه صلى 3 ركعات بتسليمة واحدة فذلك جائز عند الجميع، ولو أنه صلى ركعتين ثم سلم فقام فصلى ركعة ثالثة بتسليمة مستقلة أيضا جائز عند الجميع، ولكن المسألة إنما هي في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية فقط. إلا أن العلماء قالوا إذا كان من دأب الإنسان أن يقوم من الليل فيصلي قبل الفجر وأصبحت هذه عادة له، يعني اطمأن إلى أنه سيستيقظ، يسن له أن يؤخر صلاة الوتر ويجعلها ختام صلاته. أما إذا لم يكن مطمئنا إلى هذا ينام عادة، في بعض الأحيان يستيقظ وفي بعض الأحيان لا يستيقظ، فليحتط وليصلي الوتر قبل أن ينام، يعني يصلي العشاء، يصلي ركعتين راتبة العشاء البعدية ثم يصلي ركعتين الوتر والركعة الأخيرة أيضا ثم ينام، يكون بذلك قد احتاط لنفسه. أما إذا كان قد أصبحت صلاته من الليل وردا دائما له وعلم أنه بإذن الله سيستيقظ، فالأفضل أن يؤخر صلاة الوتر إلى أن يستيقظ من الليل ويجعل الوتر قبيل الفجر. هذا الشيء. الشيء الثاني، هل نفهم من هذا الكلام الذي ورد في أكثر من حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما ينبغي أن يزيد في الليل إذا قام على 11 ركعة؟ يعني هل هذا الذي تقوله السيدة عائشة رضي الله عنها من أن النبي كان يقوم من الليل فيصلي 11 ركعة، هل هذا يعني أننا إذا أردنا أن نصلي هنالك سقف للصلاة فلا ينبغي أن نزيد على هذه الركعات؟ لا أبدا، ما قال هذا قائل قط. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير مشروع، أفضل عبادة من العبادات الصلاة، والصلاة جنس فاستزد منها وأقل، الصلاة خير مشروع. فإذا كان الأمر كذلك فلك أن تصلي 100 ركعة، ولك أن تصلي 20 ركعة، ولك أن تصلي ركعتين، وإذا صليت فلك أن تطيل في الركعتين الليل كله، ولك أن تقسم ساعات الليل التي قمتها بين 10 ركعات أو أقل أو أكثر. ليس هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على أن هنالك سقفا ما ينبغي أن يزيد عنه، هذا شيء. شيء ثاني، لم يكن يعني هذا دأب أو ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، يعني أنه في كل ليلة في كل ليلة في كل ليلة كانت صلاته 11 ركعة، لا، في بعض الأحيان كان يصلي 4 ركعات يختم بهن الليل كله، كما روت السيدة عائشة أيضا، يعني عندما يقوم فيقرأ في الركعة الأولى البقرة ويركع فيطيل ركوعه نحو من قراءته، ويسجد فيطيل سجوده نحو من قراءته أيضا، ثم يصلي في الركعة الثانية ويقرأ في الركعة الثانية بسورة آل عمران ويطيل ركوعه نحو من قيامه. كم تتصور هاتان الركعتان تستغرقان من الزمن؟ 4 ركعات يؤذن معها الفجر. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له هذه العادة لكن لم يكن ملتزما بها، ولذلك فمن التمحل أن يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة خلاص لا نزيد ولا ننقص. إذا كنت تريد أن تقول هذا فاقتدي برسول الله بكل معنى الكلمة. ينبغي أيضا أن تطيل ركعات الصلاة كما كان يطيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تلزم نفسك بالعدد يعني بالكم ولا تلزم نفسك بالكيف؟ مفهوم هذا الكلام؟ يعني بعض الإخوة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على 11 ركعة، طيب ما زاد، ينبغي أن نفعل كما فعل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في هذه الركعات، يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، إذا ينبغي أن نفعل كما فعل. فلو أن إنسانا في الركعة الأولى قرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها وفي الركعة الثانية قرأ والعاديات يكون ابتدع، لأنه خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة متروكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما يجد نفسه مهيئا له، وهذا يتفاوت ما بين حين وحين آخر. والصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم خير مشروع، وكان النبي عليه الصلاة بالنسبة له فريضة، بينما بالنسبة لنا أمر مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام منها أن قريضة عليه، وذلك بصريح قوله إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذا الأمر للوجوب، الأصل أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه عن الوجوب صارف. نعم، بينما قيام الليل بالنسبة لنا رحمة من الله بنا مستحب وليس فريضة. شيء جميل جدا جدا أن يقوم الإنسان من الليل قبل الفجر ولو مقدار حلب شاه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. مقدار حلب شاه ماذا يستغرق؟ يستغرق ركعتين لا أكثر، وإن زاد فيستغرق ركعات الوتر 3 يعني. ومع ذلك إذا قام من الليل وصلى ركعتين أو 3 ركعات قبل الفجر كتبه الله سبحانه وتعالى من المتهجدين قائم الليل. نعم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا طلع الفجر متابع الحديث صلى ركعتين خفيفتين، هكذا كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يطيل صلاة الليل بشكل عجيب جدا، ولكن إذا أذن للفجر قام فصلى ركعتي الفجر ولهما أجر كبير، لكنه كان يصليهما خفيفتين. تقول السيدة عائشة فيما يرويه مالك في موطئه، تقول كنت أسأل نفسي أتم الفاتحة يعني في الركعة الواحدة من كثرة الاستعجال يعني السرعة. نعم. هاتان ركعتان خفيفتان، ومن السنة أن نفعلهما كذلك، يعني صلاة الركعتين الفجر القبليتين يسن للإنسان أن لا يطيل بهما. ثم بعد ذلك يضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء بلال فيؤذنه بالصلاة. العلماء وقفوا عند هذا الكلام وتساءلوا ما الحكمة. أما الإمام الشافعي وجمهور كبير من الفقهاء ففسروا هذا لأنه نوع من العبادة كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يضطجع؟ كان يضطجع ضجعة الميت في اللحد، يعني يجعل وجهه متجها إلى القبلة. نعم، تماما كما لو كان الإنسان ميت وأردنا أن نلحده في قبره، كيف نصنع القبلة هكذا؟ نعم، نجعل توجهه على إلى القبلة. نعم، ولا يسمع، ويضع يده هكذا ويبقى كذلك. الإمام الشافعي ومعه جمهور كبير من الفقهاء فسروا ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتصور نفسه أنه قد مات وأنه ألحد، ومن ثم فهو يضطجع هذه الضجعة، ضجعة الميت في قبره، ويتخيل أنه قد رحل من الدنيا وأن الملكين قد جاءاه، ولذلك كان في هذه الحالة يذكر الله، لم يكن يغمض عينيه يعني ليستريح وينام، لا. ومن هنا قال الإمام الشافعي هي سنة، يسن للإنسان إذا صلى ركعتي الفجر قبل أن يقوم فيصلي أو قبل أن يذهب إلى المسجد فيصلي مع الجماعة، يسن أن يضطجع هذه الضجعة لأنها عبادة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكر بها مصيره ويتذكر بها خروجه من دار الدنيا. الإمام أبو حنيفة وبعض الفقهاء الآخرين فسروا ذلك بأنه نوع من الاستراحة بعد تعب الليل وقيامه. كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الليل قائم يصلي. نعم، ولعلكم تعلمون الأحاديث الكثيرة الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم كانت تتورم قدماه من طول وقوفه في الصلاة، فكان يستريح بهذه الضجعة، يعني يأخذ قسطا من الراحة بهذه الضجعة. لذلك الإمام أبو حنيفة لم يقل أنه يستحب لنا أن نقلده في هذه، لأن المسألة ليست من نوع التعبد وإنما هو من نوع الاستراحة، والأفعال التي يمارسها رسول الله بدافع جبلي بدافع فطري، يتعب فيستريح، ينعس فينام، يجوع فيأكل، هذه نحن لسنا متعبدين باتباعه فيها حرفيا، باتباعه في هذه الأمور حرفيا. وهذه الضجعة عند الإمام أبي حنيفة ضجعة استراحة، فهو يستريح من تعب ولذلك لا داعي إلى اتباعه فيها. بينما الشافعي وجمهور كبير من الفقهاء يقولون لا، لم تكن هذه الضجعة استراحة وإنما هي عبارة عن نوع من التعبد لله سبحانه وتعالى، وكان هذا ديدنه وعادته دائما. وقلنا في الدرس الماضي هنالك تهجد وهنالك قيام ليل، ما الفرق بينهما؟ أما قيام الليل فصلاة تكون في الليل بعد العشاء سواء سبقها النوم أو لم يسبقها النوم، يعني لو أن إنسانا صلى العشاء ورأى نفسه نشيطا لم يشعر بنعاس فأراد أن يقوم فيصلي، ماذا تسمى هذه الصلاة؟ قيام الليل. أما التهجد فهو الصلاة الذي يصليها الإنسان بعد أن يستيقظ من الرقاد، يعني بعد أن ينام شيء من الليل يستيقظ فيقوم فيصلي. وصلاة التهجد ثوابه ثوابها أكثر من ثواب قيام الليل قبل النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من بابه هذا وذاك، فكثيرا ما كان يرقد في أول الليل ثم يقوم فيصلي إلى الفجر، وفي بعض الأحيان لم يكن يرقد رأسا يقوم فيصلي، كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فراشي حتى مس جسده جسدي، فقال لي أتأذنين لي يا عائشة أن أقوم فأتعبد لربي؟ فقلت له يا رسول الله إنني أحب قربك وأوثر هواك، أحب قربك ولكني أوثر هواك. فقام فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم بدأ يصلي، ووصفت صلاته كما قلت لكم آنفا، يطيل الركعة ما شاء الله له أن يطيل هكذا قبل أن ينام، نعم، إلى أن طلع الفجر بهذا الشكل. الإنسان عندما يسمع هذه العادة أو هذا العمل الذي كان يمارسه ويفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان نبيا مرسلا وكان أحب الناس إلى الله عز وجل، ومع ذلك لم تكن لواعجه النفسية وتعظيمه لله وخوفه من الله لم يكن كل ذلك يدعه ينعس فينام بعد أن اضطجع، مفروض بعد أن اضطجع يرقد، لكن هذه المخاوف، هذا التعظيم، هذا الحب لله عز وجل، هذا التعظيم له لم يمكنه من أن يرقد فينام. قام فصلى وظل يصلي ويقوم ويصلي إلى أن طلع الفجر. إذن نحن الذين فاضت صحائفنا بسواد الذنوب والآثام، الذين حياتنا كلها أو معظمها حياة لهو واتجاه إلى الشهوات والأهواء ونسيان لله سبحانه وتعالى، كيف ينبغي أن يكون حالنا نحن؟ يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه خوفه من الله أن يفعل ذلك، نحن ينبغي أن لا يدعنا خوفنا نستطيع أن ننام أبدا بشكل من الأشكال، ولكن الأمر عن العكس من ذلك، كأننا نحن الرسل والأنبياء مطمئنون تماما تماما أن الله سبحانه وتعالى قد أعد لنا جنته وأعد لنا رضوانه، وكأن الرسول هو الإنسان الذي يتعرض للمعاصي والأوزار وما إلى ذلك، يعني الأمر بالعكس مما ينبغي أن يكون. ومع ذلك فإننا نقول الباري سبحانه وتعالى رحيما جدا، لو أننا أدينا معشار ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحديث الذي بعده، وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري هذه آداب ينبغي أن نعلمها وينبغي أن نطبقها. حذيفة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، يعني إذا اضطجع في فراشه، وضع يده تحت خده. عرفنا في الأسبوع الماضي أنه كان ينام على شقه الأيمن. الآن أدب آخر من الآدب أنه كان هكذا يصنع، يضع يده تحت خده دائما. إذا بدأ الرقاب اتجه على شقه الأيمن ووضع يده هكذا تحت خده، فإذا رقد الأمر اختلف، يعني قد يتقلب في فراشه من يمين إلى شمال، هذا شيء آخر. ثم يقول بالإضافة إلى الدعاء الذي قلناه: اللهم إني ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. بالإضافة إلى هذا كان يقول: اللهم باسمك أموت وباسمك أحيا، يعني أنا مستسلم لك، فأنا أموت الآن بإماتتك لي، وسأحيا إذا أردت وإذا قضيت ذلك بإحيائك لي. المراد بالموت هنا الموت الأصغر. ما هو الموت الأصغر؟ الرقاد. طبعا النوم نموذج من الموت، نموذج مصغر، وكأن الله عز وجل جعل لنا هذا الرقاد يعني مثال مقرب لحقيقة الموت، إلا أنه كما قال العلماء موت أصغر. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن سمى النوم والموت، سماهما باسم واحد، شو هو؟ الوفاة. فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن سمى الله عز وجل الرقاد والموت وفاة، يعني استيفاء للإحساس، استيفاء للإحساس. الله يتوفى الأنفس حين موتها وفاة، والتي لم تمت أي التي لم يحن بعد قضاء الله في موتها، يتوفاها متى؟ في منامها عندما تكون نائمة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ما ترجع، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، تم ترجع وتروح وترجع إلى أن تحين اللحظة الثابتة في علم الله سبحانه وتعالى. إذن النوم وفاة، نوع من الوفاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل الرقاب كما يستقبل الإنسان ملك الموت، نعم، ويعبد الله بهذا الشعور وبهذا الكلام: اللهم باسمك أموت وباسمك أحيا. ثم يذكر الله إلى أن يغفل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرض للنعاس لهج لسانه بذكر الله عز وجل، مسبحا مستغفرا متأملا ذاكرا موحدا أكلا إلى أن يرقد. هكذا كان شأنه. طبعا الإنسان عندما يفعل ذلك، ورد في الصحيح، يكتب الله سبحانه وتعالى رقاده إلى الفجر عبادة. نومه يكون عبادة بكل معنى الكلمة. روى النسائي وابن ماجه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل، يعني عزم أن يقوم فيصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى يصبح، لم يستطع يعني أن يقوم، ما نوى وكان نومه من الله تعالى. يعني من الأحيان أحدنا يعزم أنه يريد أن يقوم قبل الفجر ليصلي، فتغلبه عيناه إلى أن يؤذن لي، قد فاته ما كان قد عزم عليه هو عز وجل ألم تعزم على أن تقوم فتقف بين يدي فتسلمي؟ نمت وأنت على هذه العزيمة؟ لقد كتبتك من المتعبدين، لا في تلك الساعة فقط، بل من أول ما رقدت عيناك إلى أن استيقظت. نعم، ولكن طبعا هذا لمن لشاكله على هذه الطريقة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الذي يتقلب في يومه في الملهيات والمنسيات، وإذا جاء وقت الرقاد أيضا لم يرقد إلى أصوات الملهيات والمنسيات، فالأمر على العكس من ذلك تماما، على العكس من ذلك تماما. لا هو يكتب من المتعبدين، وإذا مات هذا الإنسان بهذه الحال يموت ميتة خطيرة. نعم، بينما العكس تماما، عندما يرقد وهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول هذا الكلام الذي كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فكان نومه بين عبادتين، قبل أن يرقد متعبد ذاكر، وبعد أن يستيقظ بمجرد أن يستيقظ متعبد وذاكر. كيف يكون حال إنسان بهذا الشكل؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نحن نشرنا إلى حياتنا الدنيا، لكن قريبا سننشر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن يكتبه الله عز وجل من العابدين في كل أحواله، في كل أحواله، في أكله، في شربه، في رقاده، في لهوه مع أهله وأولاده، دائما هو مغموس في العبادة. الإنسان الذي يعلم كيف يعامل الله، كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، بينما الآخر يمارس نفس الأعمال، يأكل، ينام، يلهو مع أهله، مع أولاده، مع أصدقائه، فلا يزداد إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الإنسان عندما يكون مع الله سبحانه وتعالى في مشاعره وفي تقلباته، الباري عز وجل لا يقول لك افطن نفسك عن شهواتك، لكن يقول لك كن معي، كن معي في تقلباتك كلها. فأنت تنام كما ينام غيرك، لكنك تستقبل الرقاد وأنت عابد متبتل لله عز وجل، وتستقبل اليقظة بعد الرقاد وأنت شاكر لله سبحانه وتعالى، بينما الآخر ينام كما تنام البهائم ويستيقظ كما تستيقظ البهائم، لا عند رقاده ذكر الله ولا عند استيقاظه حمد الله. فانظر كم من فرق بين هذا وذاك. وسائر التقلبات الأخرى، الإقبال على الطعام، على الشراب، على مجالسة الإخوان وهكذا. مما يتعلق بهذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أنه لا يبعث العشاء إلا بذكر عبادة، إلا أن يكون العمل الذي يشتغل به إناس أهله. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحفظ منه. ولذلك قال الفقهاء يسن للإنسان بعد صلاة العشاء أن يرقد فينام، أو أن يشتغل بذكر أو بعبادة أو علم أو قراءة أو نحو ذلك، يعني مما يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أو يلهو مع أهله، يعني زوجته، أولاده. هذا اللهو هو في ظاهره لهو، لكنه في باطنه أيضا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما نقارن بين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وبين عادات كثير منا اليوم نجد فجوة كبيرة وخطيرة بين هدي رسول الله وبين سلوكاتنا نحن. الليل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة قرب من الله ومناجاة من الله ويعني نشوة مكالمة الله سبحانه وتعالى والتعبد له، بينما الليل في حياة أكثرنا سر الله والابتعاد عن الله والارتكامات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها كما تعلمون، هذا شيء خطير جدا. نعم الإنسان لا سيما في ليالي الشتاء يسهر، لكن ما أكثر الأعمال التي بإمكانك أن تملأ بها ساعات سهرك؟ العلم، وليكن أي علم من العلوم، بنية حسنة. قلنا الآن المؤمن دائما متقرب إلى الله، حتى لو كان أميرة لغة عربية، لو كان أميرة جغرافيا، لو كان أميرة فيزياء، لو كان أميرة رياضيات، لو شو ما كان يكون هدفه أن يسخر علومه كلها الله سبحانه وتعالى، هو متعبد. نعم. أو أراد أن ينهي ليكن له كهادفا، له كهادفا من مثلا مع زملاء له من أجل أن يؤنسهم بنفسه فيحبب إليهم مجالسته من أجل دراسة علم، من أجل إقبال على الله نحو ذلك، شيء مخطط يعني له مبرمج من أجل مرضاة الله عز وجل. جيد. أو يلهو مع أهله وأسرته مع زوجته. نعم. وكل هذا من صميم الدين، وأكثر المسلمين بعيدون عن هذا الصميم. وكم وكم يشكو أناس أيها الإخوة، وتشكو نساء من رجال لهم أزواج، يعني يصلون، يهجون، يحملون المسابح، يذكرون الله عز وجل، ولكن ما يتعلق بهذا الجانب الذي هو من صميم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدون عنه كل البعد. يعني إذا جاء إلى المنزل بعد العشاء يمكن أن يمارس أي عمل من الأعمال إلا أن يؤنس أهله بجلسته في الدار، إلا أن يملأ فراغ وجودها في هذه الدار بنوع من الإيناس، بنوع من التحبب، بنوع من الأعمال التي تنمي الوداد. هذا لا يعلمه ولا يعرفه. هذا الشيء لا يمكن أن يكون الإنسان مزدوج الشخصية مع الله. بيزدوج شخصيته، بتزدوج مع الناس مع أمثاله، لكن مع الله ما في واحد مزدوج الشخصية. الدين كل واحد لا يتجزأ. إذا كنت صحيح تتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الصلاة، بكثرة قراءة القرآن والأذكار، فمعنى ذلك أنك ينبغي أن تتقرب إلى الله عز وجل بخلقك مع أهلك، بأن تتحبب إليهم، تؤنسهم. لكن النبي عليهم جعل إيناس الرجل بعد العشاء مثل قيام الليل، مثل قيام الليل، شغل كبير. يعني لو واحد استلم القبلة وقعد يصلي، زوجته كانت تنتظره في النهار لتراه فتستأنس به، تركها وأخذ يصلي، أيهما يقربه إلى الله أكثر؟ ترك الصلاة ويعود آنس أهلك. الدين عبارة عن أخلاق، عن المعاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللهو بعد صلاة العشاء لهوا هادفا، إلا أن يكون لهوا مبرمجا، إلا أن يكون لهوا يثمر الحب، يثمر الود، يثمر الإناس، يثمر الألق في المنزل بين أفراد المنزل. أين المسلمون من هذه الأخلاق؟ هذا الصلاة من أجل هذا، الأذكار من أجل هذا، العبادات الأخرى من أجل هذا. ثم قال: وعن يعيش ابن طخفة الغفاري رضي الله عنه قال: قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجلا يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أضاف لنا شيئا جديدا هاما. هذه الضجعة التي يضجعها بعض الناس كما قال يعيش ابن طخفة الغفاري رضي الله تعالى عنه، ممنوع وبعض العلماء حرموها، يعني أن يضطجع الإنسان هكذا على بطنه بهذا الشكل مكروه عند كثير من العلماء، وهذا الصحيح، ومحرمة عند طائفة من العلماء، ودليلهم على التحريم هذا الحديث. أن يعيش يقول، يروي عن أبيه ووالده اسمه طخفة الغفاري، يقول: أنا كنت في المسجد مضطجعا على بطني نائما يعني بهذه الطريقة، فشعر بأن رجلا يحركه بقدمه هكذا، وإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقظه وقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. إذن هذه محرمة يبغضها الله عز وجل. الإنسان قد يقول: أنا نايم شو بعرفني شلون عم نام. التكليف في أول النوم، عندما ترقد تعود أن تنام كما كان يفعل رسول الله، فإذا استغرقت فلا عليك. لكن عندما يتعود الإنسان في أول النوم أن يرقد على النهج السليم فلسوف يقع على هذه الحال مع الزمن. هذا هو الجواب عن هذا الكلام. ثم هذا الحديث يدل على شيء آخر، وهو أن الإنسان لا مانع من أن ينام في المسجد. كان في المسجد هذا الرجل. قد يظن بعض الناس أنه النوم في المسجد ممنوع. النوم في المسجد يتبع الحالة التي ينام عليها الإنسان في المسجد. فإذا كان النوم في المسجد يستدعي أن يتعرض لأقذار، لأوساخ، لنوع من الفوضى وما إلى ذلك، فحرام. أما إذا لم يتعرض المسجد لهذا وكانت المسألة عارضة لا عادة، فالعلماء قالوا لا مانع. يعني مثلا واحد يعمل المسجد مثل فندق، لا. يعمل من المسجد مثابة لرقاده، لا. لكن كان يقرأ القرآن ساعة ساعتين ثلاثة فنعس فاضطجع، لا مانع. كان يقوم من الليل فيصلي في المسجد قيام ليل مثلا، تعب فأراد أن يضطجع تماما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي ركعتي الفجر وقبل الفريضة. ألم يكن يضطجع كما قلنا الآن؟ يسن هذا حتى في المسجد. لو أن الإنسان كان في المسجد وصلى ركعتي الفجر يسن له أن يضطجع. وأخيرا نعلم أن الإنسان إذا أتيح له أن يقوم من الليل القدر الذي يسر الله له، ينبغي أن يحرص كل الحرص على أن يبقي دقائق قبيل الفجر يجلس فيها مستقبل القبلة يستغفر الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله ولو 10 دقائق ولو 5 دقائق. وصيغة الاستغفار المطلوبة والمحببة هي هكذا: أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. هذه الكلمة أدق من أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. كلمة أتوب إليك يجوز ما يصح لك التوب، لكن شو بتقول؟ أستغفر الله له التوبة، أي أسأله أن يوفق للتوبة. تختم ليلك بهذا الاستغفار كما أمر الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. والحمد لله رب العالمين.